إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فكما هو معلوم أن الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جواره وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان، ثم سأل عن السعة. إذن الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وأول أركان الإيمان هو تحقيق الإيمان بالله. تحقيق الإيمان بالله يتضمن عدة أمور أو يستلزم عدة أمور، منها تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في كتابه بأسماء، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. ومن هذه الأسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فتحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته جزء وأصل من أصول الإيمان بالله. والإيمان بأسماء الله وصفاته وإحصاء الأسماء الحسنى كما جاء في الحديث ليس معناه فقط حفظها وترديدها، وإنما معرفة معانيها ومعرفة أثر الإيمان بها وتحقيق ذلك. التقيت بحضراتكم في لقاء سابق في هذا المكان وتحدثنا عن اسم الله الحفيظ ووروده في القرآن، وعن أثر الإيمان به من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لعبد الله بن عباس حين قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اليوم بأمر الله سبحانه نلتقي مع اسم الله العظيم. اسم الله العظيم ورد في كتاب الله 9 مرات، ومعنى اسم الله العظيم كما قال العلماء أنه صاحب العظمة جل في علاه، فهو عظيم في أفعاله، وهو سبحانه الذي يعظمه الخلق، فهو عظيم في نفسه وهو معظم من خلقه جل في علاه، عظيم في أفعاله فلا يقدر عليه أحد، بل هو سبحانه على كل شيء قدير، ومعظم من خلقه لأن من عرف الله حق المعرفة أيقن أن أمره كله بيد الله، فسلم لله فسلمه الله. هذا هو معنى اسم الله العظيم. واسم الله العظيم من الأسماء التي لو تدبرها الإنسان لأخلص عمله لله وسلم أمره لله وهذا جزء من مشكلتنا في هذه الأيام. مشكلتنا في هذه الأيام أننا نعيش أزمة. الأمة الإسلامية بشكل عام تعيش أزمة، سواء على المستوى الفردي، على مستوى الأفراد، أو على مستوى الأمم والدول. وكثيرا ما مرت هذه الأمة بأزمات وخرجت منها، لكن الفارق والمميز لهذه الأزمة عن غيرها من الأزمات التي مرت على الأمة في تاريخها أن الأمة كانت دائما تعيش الأزمة وهي تعلم يقينا أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة التي تعيشها هو العودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كانوا دائما يبحثون عن الحل في كتاب الله، ويبحثون عن الحل في اجتماع الكلمة على كتاب الله والاعتصام بحبل الله. مشكلة المشكلة التي نعيشها الآن أننا نعيش أزمة ومع ذلك نتوه عن الحل، نبحث عن الحل شرقا ونبحث عن الحل غربا، ننتظر التدخل من هؤلاء وننتظر المساعدة والمعونة من أولئك ونسينا الله. فلما نسينا الله سبحانه وتعالى ضاعت هيبتنا وضاع عزنا وضاع مجدنا وضاعت كرامتنا، وصرنا أرذل الأمم، وصرنا أمة تهان من جميع الأمم، وصرنا لا تكاد تضع أصبعك على أي موضع من خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين يرق، وتأسى أشد الأسى حين تجد أن غالب هذه الدماء التي تراق أو كثير منها بأيدي المسلمين، يقتل بعضهم بعضا وبأسهم بينهم شديد كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يدرك العبد معنى اسم الله العظيم لا يتعلق قلبه إلا بالله العظيم. أما نحن حين تعلقت قلوبنا بغير الله أضلنا الله. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. كلنا يقين أن الأمر كله بيد الله، وأنه لن يحدث شيء في هذا الكون إلا بمراد الله، ومع ذلك تتعلق قلوبنا بغير الله. منا من تعلق قلبه بشهوة مال، منا من تعلق قلبه بشهوة كلام وشهوة لسان، منا من تعلق قلبه بشهوة منصب وكرسي، منا من تعلق قلبه بشهوة الأكل أو الشرب أو الفرج أو غيرها كثير من الشهوات. هذه الشهوات التي تعلقت قلوبنا بها كأنها تبني بيننا وبين الله سدا، كأنها تبني بيننا وبين الله حجابا. وعلى قدر ما تزيد الشهوات في القلب على قدر ما يزيد هذا السد وهذا الحائط وهذا الحجاب بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. فتعلق قلوبنا بغير الله أولا يحجبنا عن الله، ثم هو يجعل في عبوديتك لله مشكلة. حين يتعلق قلبك بغير الله فعبوديتك لله فيها مشكلة، عبوديتك لله فيها نقص، لأن هذه الشهوة أو هذا الأمر الذي تعلق قلبك به شغل جزءا من عبوديتك عن الله. حين يتعلق قلبك بغير الله تنقص عبوديتك لله. لذلك لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحب المال وتعلق قلبه بالمال ويشتهي المال حتى أنه يترك الواجب عليه، يضيع الصلاة مثلا، يمنع الزكاة، يتأخر في الواجبات، أو يفعل الحرام عليه، يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يتعامل بالغش، يتعامل بأي وسيلة محرمة من أجل المال. هذا الذي يترك الواجب أو يفعل المحرم من أجل المال لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم مشتهيا للمال ولا متعلقا بالمال، وإنما قال كما روى الإمام البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس. لأن مفهوم العبودية مش معنى العبودية إن أنا مسلم الحمد لله وببوس إيدي وش وضه ومكتوب في البطاقة مسلم ونشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل. لكن تمام العبودية العبد ينقاد لسيده، فحين توضع أمامك مقارنة، جاءك أمر من الله صلي، وجاءك أمر من شهوة المال أن تترك الصلاة لأنه سيأتيك مال الآن، فحين تفضل أمر شهوتك وأمر قلبك بحب المال على أمر الله سبحانه، فأنت لست عبدا لله، في عبوديتك لله نقص. كذلك لما سمى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينقادون وراء وساوس الشيطان ويتبعون أوامر الشيطان فيتركون الواجب أو يفعلون المحرم من أجل وساوس الشيطان، سماهم ربنا سبحانه وتعالى عبدة للشيطان. قال ربنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هم لم يركعوا ويسجدوا له، وإنما ساروا خلفه وخلف وساوسه، وتعلقت قلوبهم بالشهوات التي زينها لهم، فسماهم ربنا عبدة للشيطان. ثم قال: إنه لكم عدو مبين. حين تدرك عظمة مولاك ويتحقق في قلبك معنى اسم الله العظيم، لن تنقاد أبدا وراء شهوة من تلك الشهوات، لأنك مدرك أنك لو حصلت هذه الشهوة أو هذا الأمر الذي تاقت إليه نفسك في غير مراض الله وفي غير مراد الله، ستكون أولا شهوة منقوصة، وستكون رغبة ناقصة، وستجر عليك بلاء في الدنيا وفي الآخرة، لكنك تعظم الله رب العالمين فتترك شهوات نفسك وتترك تعلقات نفسك، وأنت على يقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك لما أوصى الفضيل رحمه الله تعالى يوما رجلا وقال له: ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها؟ إذا سقط جميع الخلق من قلبك، فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إذا سقط جميع الخلق من قلبي فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. كل الخلق وكل ما سوى الله لا يساوي عندك شيئا، لأنك تعلم أنه من كان الله معه يكفيه. تترك كل شيء من أجل الله، هذا يكفيك، كما قال قتادة رحمه الله: من كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. طيب، كيف نحقق الإيمان باسم الله العظيم؟ يقول ربنا سبحانه في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبعدها يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي سورة النساء بعد أن ذكر سبحانه آيات المواريث قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الآية وردت في سياق آيات الحج، فقال المفسرون أن معنى تعظيم حرمات الله هو تعظيم مناسك الحج، لكن قالوا أن الآية تحتمل تعظيم جميع حرمات الله، تعظيم جميع ما حرم الله سبحانه، أن يكون فعلك لهذه المحارم ولهذه الحرمات التي حرمها الله أمر عظيم عندك. هذا هو معنى التعظيم، تعظيم حرمات الله. وتعظيم حرمات الله يتضمن أمورا عدة، أولها تعظيم ربك سبحانه وتعالى، أن تعظم الله. ومن تعظيم الله وإجلال الله كما روى الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذو السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذه من صور أو من إجلال الله ومن تعظيم الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إكرام هؤلاء الثلاثة: إكرام ذي الشيبة المسلم، الرجل الكبير الذي شاب، إكرامه من إجلال الله ومن تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، ذي الشيبة المسلم. وذو السلطان المقسط، الحاكم والسلطان إذا قام بشرع الله وقضى بالعدل. والثالث حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. غير الغالي فيه الذي لا يتجاوز الحد، لا يتجاوز الحد، والجافي عن الذي هجر القرآن وضيعه، يعني حامل القرآن الذي يقوم بحقه كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من إجلال الله ومن تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك من تعظيم الله تعظيم اسمه سبحانه وتعالى. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، خاصة في البيع، كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الحلف في البيع، وقال إنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة. امتهان اسم الله، أن تجعل اسم الله على لسانك دوما، تحلف به في كل شيء، تحلف به كثيرا، حتى تزول البركة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منفقة للسلع، قد تروج سلعتك وتزيد في ثمن سلعتك بهذه الأيمان الكثيرة التي تحلفها، لكن هذه الأيمان تزيل البركة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. للمفسرين أقوال في هذه الآية. من أوجه التفسير في هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اسم الله سبحانه وتعالى عرضة ومبتذلا وممتهنا في كل حال مع كل صغير وكبير، في بر وفي غير بر، لحاجة ولغير حاجة تحلف باسم الله، والله والله والله، حتى تسقط هيبة هذا اليمين، لأنك تكثر من الحلف به فتسقط هيبته على لسانك. هذا ليس من تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، بل لو كان اسم الله على لسانك عظيما لعظمته، فلم تحلف به إلا على عظيم، لم تحلف به إلا على أمر عظيم. هذا من تعظيم رب العالمين ومن تعظيم حرمات الله. كذلك من تعظيم حرمات الله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفضل والمنة الأولى علينا بعد الله سبحانه وتعالى، فكلنا حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الرسالة وهو صاحب الدعوة، وهو الذي أوذي صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي، وتعرض لكافة ألوان الإيذاء وكافة ألوان الإغراء ليترك هذه الدعوة أو يتكاسل فيها، فما تكاسل صلى الله عليه وسلم وما تأخر حتى بلغ الرسالة عن ربه، ونزل عليه قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كل هذه الكرامة وكل هذا الفضل وكل هذه المنة، فهو صلى الله عليه وسلم يستحق منا أن نعظمه. نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء بأن نسير على دربه، بأن نلزم سنته. هذا هو المعنى الحقيقي للتعظيم. مش معنى التعظيم مسائل الدروشة التي نراها من بعض الناس الذين يزعمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون سنته، وهم يزعمون محبته بفعل ما نهى عنه، بل تمام المحبة وتمام التعظيم كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أناسا ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه علامة صدق محبتك لله وصدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم سنته، أن تتبع أمره. كذلك من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما يروى عنه أن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وكما روي أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الصلاة عليه، فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، ثناء على عبده في الملأ الأعلى. فحين تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، يصلي عليك رب العزة سبحانه في الملأ الأعلى عشرة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم حرمات الله، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من تعظيم حرمات الله تعظيم كتاب الله، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وعظمه وجعله مباركا وجعله نورا وجعله منهاجا وجعله حجة على العالمين وجعله مهيمنا على جميع ما سبقه من الكتب وجعله محفوظا. هذا الكتاب معظم عند الله ويجب علينا أن نعظمه. وتعظيم كتاب الله يتضمن البعد عن هجره، ألا ندخل في طائفة من هجروا القرآن، حتى نبتعد عن شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لك أن تتخيل وأنت واقف في يوم القيامة وتبحث عن الشفيع صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لك ولكي يسقيك من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ أنه يشكوك، يقدم فيك شكوى. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهجر القرآن على أنواع، منها هجر تلاوته هي آخر مرة ختمت فيها القرآن من رمضان الماضي، وقد أقبل علينا رمضان، لم يبق إلا شهرين وأيام، وكان السلف رضوان الله عليهم يستعدون لاستقبال رمضان كما يروى قبله بستة أشهر، يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان، قد أقبل علينا رمضان، فلا تجعل صلتك بالقرآن رمضانية، لا تعرف القرآن إلا في رمضان. لمن يعرفه في رمضان؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهجر القرآن على أنواع، منها هجر تلاوته، ومنها هجر العمل به، هجر العمل به. حين تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فتجد في كتاب الله كثيرا من الآيات التي يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كثيرا من الآيات التي يوجه ربنا سبحانه وتعالى فيها الأمر إلى أهل الإيمان. لا ينبغي أبدا أن يكون مرورك عليها هكذا بلا تفكر ولا تدبر ولا عمل وانقياد لهذا الأمر الذي جاءك من الله. كذلك من أنواع هجر القرآن هجر الاستماع إليه، الاستماع إلى القرآن. قول ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: إجماع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، الاستماع إلى القرآن في الصلاة. كان المشركون إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الصلاة يرفعون أصواتهم، هذا من وجوه التفسير في الآية. وقيل كان الإمام يقرأ في سورة، كان النبي يقرأ في سورة وكان أحد المصلين وراءه يقرأ في سورة أخرى، فنزل قول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء، بمعنى أنه يلزمك في الأمر بالاستماع للقرآن أن تخشع عند تلاوة القرآن في الصلاة. ربنا أمرنا بالاستماع، لم يأمرنا بالسماع. السماع أن أنت ساكت وهو واحد بيقرأ وخلاص، أنا بسمع، هذا سماع. أما الاستماع فاستمعوا له، معناها السماع بإصغاء، أن تصغي وتنصت وتخضع حين تسمع كلام الله. وقد روى أصحاب السير والتاريخ كثيرا من الروايات عن السلف رضوان الله عليهم كيف كان حالهم عند سماع القرآن. عمر رضي الله عنه سقط يوما مغشيا عليه حين قرأ آية أو سمع آية فيها وعيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وغيرها كثير من الروايات عن السلف رضوان الله عليهم حين كانت قلوبهم تخشع عند الاستماع إلى كتاب الله. كيف هو حالنا الآن عند الاستماع إلى القرآن خاصة في الصلاة؟ بعضنا يقضي حاجاته ويسوي مصالحه وهو في الصلاة. يذكرون من الطرائف أنهم بعض الناس كانوا في صلاة الظهر فاختلفوا هل صلى الإمام ثلاثا أم أربعا، فجاء واحد وهو متأكد أن الإمام لم يصلي إلا ثلاث ركعة، كل الناس مختلفين وهذا متأكد يقينا أن الإمام لم يصلي إلا ثلاث ركعة، فسألوه لماذا؟ قال لأن عندي أربع محلات بحسب حساب كل محل في ركعة، فأنا حسبت حساب ثلاث محلات بس، يبقى أكيد إحنا صلينا ثلاث ركعات بس. هذا حال بعض المسلمين لا يحلو له أن يصفي حساباته ويقضي حاجته إلا في الصلاة، هذا من سقوط هيبة القرآن في قلبه ومن ضعف تعظيمه لله ولحرمات الله، هجر الاستماع إلى القرآن. كذلك من أنواع الهجر هجر التحاكم إليه، وهذا واقع كثير من المسلمين للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أنواع هجر الاستشفاء بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن الآن غالب أو كثير، من يلجأ إليه يتعامل تعامل المجرب، بيلف الأول على الأطباء لحد ما يعجز إنه يلاقي دواء، فيقول لك طب ما تيجي نروح للشيخ كده نجرب، أهو تجربة زي التجارب اللي عملناها، فيتعامل تعامل المجرب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لن يستفيد بشيء، لأن الأصل في الاستشفاء بالقرآن أن تكون على يقين أن هذا القرآن شفاء لأمراض الظاهر والباطن. لما رقى أحد الصحابة سيد القوم كما في البخاري ومسلم قرأ عليه فاتحة الكتاب وكان قد لدغ، فقام وكأنما نشط من عقال، كأنه فرس كان مربوط والعقال أو الحبل بتاعه تفك، فانطلق يمشي وما به شيء، فلما رجعوا إلى النبي وذكروا ذلك له قال النبي وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. لما قرأ الصحابي على الرجل فاتحة الكتاب، فأصل الاستشفاء بالقرآن أن تكون على يقين أنه شفاء، أما هذا الذي يتعامل تعامل المجرب لن يفيده في شيء. هذا من أنواع تعظيم حرمات الله، تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا ندخل في فئة هؤلاء الذين يشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كذلك من تعظيم حرمات الله تعظيم مساجد الله، تعظيم مساجد الله، وقد أمرنا ربنا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعظم مساجد الله، وإذا أتينا المساجد أن نتأدب بآدابها وأن نتجمل عند الذهاب إلى المساجد وأن نلبس أحسن الثياب، وخاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله في المسجد الحرام، هذين المسجدين لهما حرمة خاصة وتعظيم خاص، لأن هذا البلد الحرام الذي حرمه الله مكة، وأما المدينة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرمت مكة، هذين البلدين الحرام اللذين حرمهما الله، لأن فيهما البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما حرمة خاصة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن البيت الحرام، عن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذنب أو المعصية أو الجرم أو الظلم له عقابه، وفي البلد الحرام له عقاب مضاعف وله اسم مضاعف. يذكرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ترك الإقامة في مكة، فلما سئل عن ذلك كيف تترك البلد الحرام وكيف تترك المسجد الحرام والصلاة فيه مضاعفة، فقال: إني أخشى قول الله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أخشى أن يقع مني إثم في هذا البلد الحرام فيكون عقابه مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للبلد الحرام. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا حرام، وهو أيضا معظم، وخاصة رفع الصوت. من يذهب إلى أداء العمرة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بزيارة بلده الحرام، ليذهب لأداء العمرة ويذهب إلى المدينة ويرى للأسف الواقع السيء خاصة من النساء في المسجد النبوي، ورفع الأصوات بشكل سيء وشكل يتنافى تماما مع تعظيم بيت الله ومع تعظيم المسجد النبوي على وجه التحديد. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء: هذه معناها في حياة النبي ألا ترفع صوتك فوق صوته، أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل بهذه الآية باق في أمرين: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني لا تقدموا كلاما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدم كلاما على كلامه. ثانيا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا ترفعوا أصواتكم عند أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم رسول الله ومن تعظيم بيت الله الحرام المسجد النبوي، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من تعظيم حرمات الله تعظيم المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كثيرون ممن يتكلمون عن حرمة المسلمين يتكلم عن حرمة الدماء، هذه هي الأشد وهذه هي الأصل، حرمة الدماء. لكن كما قال النبي: مش بس الدماء، كل المسلم على المسلم حرام، لأن الأصل في علاقة المسلمين أن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان. وكما قال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو الأصل في علاقة المسلمين. فكل المسلم على المسلم حرام، دم المسلم حرام، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني: من قتل مسلما فاعتبط نفسه أو فاعتبط دمه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مسلما فاعتبط نفسه، اعتبط نفسه يعني قتل مسلما وهو يرى في نفسه أنه على حق وأنه لم يفعل إلا الحق، وهذا واقع نعيشه الآن. كثير من الدماء التي تسيل، من يسيلها يعتقد أنه يفعل خيرا وأنه يفعل الحق ولا يبالي بهذا الدم الذي أراقه، هذا مصيبته أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن أي دم أريق إلا في غير المواضع الثلاث التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فدم حرام سيتحمل صاحبه إثمه يوم لقاء الله، وسيكون إثمه مضاعفا إن ظل مقتنعا أنه يفعل الخير وأنه يفعل الحق وأنه يسير في طريق الخير والإصلاح. هذا عن حرمة دماء المسلمين. كذلك حرمة أعراض المسلمين. وحرمة أعراض المسلمين تشمل النهي عن الخوض فيها بغير حق، هذا بهتان، وتشمل النهي عن الخوض فيها ولو بحق فهذه غيبة، وتشمل النهي عن البحث عن الفضائح وترويجها، وتشمل النهي عن السكوت على ذلك. الذي يتكلم في مسلم ويعيبه بما ليس فيه هذا بهتان، البهتان له اسم عظيم عند الله. والذي يتكلم في مسلم ويعيبه حتى بما فيه فهذه غيبة، كما رأى الإمام مسلم في الحديث المشهور أن النبي قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وفي الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها أرادت يوما أن تظهر يعني فضلها وتميزها على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكانت أم المؤمنين صفية قصيرة، كانت فعلا كذلك كانت قصيرة، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا، حسبك من صفية هكذا. أربع كلمات تكلمت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تشير مجرد إشارة وتلمح مجرد تلميح، لم تصرح، تلمح وتشير مجرد إشارة إلى أن أم المؤمنين صفية قصيرة، وهي فعلا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو أن عندك بحر من الحسنات وجاءت هذه الكلمة وهذه المعصية فألقيت في هذا البحر من الحسنات لعكرت. فكم عندنا من بحور الحسنات حتى نضحي به وحتى نفرط فيه من أجل شهوة كلام، إنك تتكلم في فلان وعلان إن طوله شكله قصر ولونه عمل وسوى وراح وجه وكلام منتشر وغيبة ووقوع في أعراض الناس. قال الحسن البصري رحمه الله: للغيبة أسرع في الدين من الأكلة في الجسد. الغيبة أسرع في الدين، تأكل في دينك أسرع من الأكلة في الجسد. رجل عنده سرطان والعياذ بالله ولا يتعالج منه، هذا السرطان بأمر الله إن آجلا أم عاجلا سيأكل جسده وسيقتله لا محال. الغيبة تأكل دينك أسرع من السرطان في الجسد. كذلك من حرمة أعراض المسلمين البحث عن الفضائح، تفتيش عن الفضائح، الناس اللي بتدور على الفضائح علشان تنشرها وتذيعها ويظنون أنهم بذلك يقدمون خدمة جليلة للدين، ثم بيفضحوا الناس وبيظهروا حقيقة الناس وهم في الحقيقة يورطون أنفسهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في الناس خطيبا كما روى الإمام أبو داود وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، هذا الذي يفعل ذلك ليس مؤمنا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر ذلك. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر ذلك. كذلك من حرمة أعراض المسلمين، بعض الناس يقول: أنا لا أغتاب أحدا ولا أتكلم في عرض أحد، ليش دعوة، لكنه قد يسمع الغيبة ويسكت عليه. أصحابه قاعدين يتكلموا وقاعدين يجيبوا في سيرة فلان وسيرة علان، هو ما تكلمش لكنه سكت، هذا مشارك لهم في الإثم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من نصر مسلما في موضع يحب فيه نصرته، اللي جايبين في سيرته ده، فأنت أسكتهم وذببت عنه ودافعت عنه أو على الأقل جعلتهم يسكتون، فإن الله يذب عن عرضك يوم القيامة. ومن خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته سكت طلبا لراحة نفسك أو علشان ما تزعلش أصحابك أو لأنك سعيد بهذا الكلام الذي يقال، فخذلت مسلما وسكت عن هذا الخوض في عرضه، فتصير كذلك مخذولا يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة. فمن حرمة المسلم على أخيه حرمة عرضه، سواء بحق أو بغير حق أو حتى مجرد السكوت، هذا مشارك في الإثم والمعصية. كذلك من حرمة المسلم على أخيه حرمة ماله، حرمة ماله. وإنك لتأسى أشد الأسى حين ترى كثيرا من القضايا، آلاف القضايا في المحاكم الآن سببها مشاكل على مال بين الورثة، مشاكل ميراث، ده أخذ حقي، ده الولد الكبير أخذ الميراث كله، ده الولد ده الأولاد أخذوا الميراث وتركوا البنات، ده اللي كان مع أبوه أخذ الميراث وحرم الباقين، وهذا الواقع الذي نعيشه جميعا. وكما قلنا في بداية الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات المواريث لم يترك ربنا سبحانه وتعالى قسمة المواريث حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فصل رسول الله كثيرا من أحكام الشريعة، حتى يعني تفاصيل الصلاة لم ترد في القرآن، إنما علمناها من خلال سنة رسول الله، لكن تفاصيل المواريث لم يتركها ربنا سبحانه وتعالى لأحد، وإنما فصلها بنفسه وقسمها بنفسه. ثم بعد أن قسمها وفصلها بنفسه قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن مسألة المواريث مش فلوس وتراضي، هذه مسألة جنة ونار. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، إذا من حرمة المسلم على أخيه حرمة مال، ومن أعظم ذلك حرمة أموال المواريث، فهي جنة ونار. كذلك الديون، كثيرون ممن يأخذون ديونا أو يستدينون من الناس ثم يضيعون هذه الديون ولا يبالي بهذا الدين الذي عليه. وقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها استدان وهو محتاج، ونيته خالصة أنه يريد الأداء متى تيسر له، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويؤدي عنه، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أخذ المال وهو ونيته أنه سيضيعه ولن يرده. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتلف الله ماله، أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. المفترض أو المتوقع في المقابل ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلف الله ماله، لكن رسول الله قال أتلفه الله، يضيعه الله سبحانه وتعالى بالكلية، كما ضيع حقوق الناس ولم يحترم حقوق المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى يتلف عليه أمره كل. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام مسلم أنه حتى الشهيد الذي بذل نفسه وروحه في سبيل الله يغفر له كل ذنب إلا الدين، يغفر له كل ذنب إلا الدين. وهذه الديون اسمها لا ينتهي حتى بعد موت صاحبها. يعني المصيبة مش بس إنه أتلفه الله، لا، يتحمل إثمها ووزرها حتى بعد مماته. يروى أنه أتي برجل قد توفي وعليه دين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إذا أتي برجل عليه دين سأل هل ترك لدينه وفاء، فإن قيل أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإن قيل أنه لم يترك لدينه وفاء لم يصلي عليه. من باب تخويف المسلمين من خطورة الدين، فأتي برجل قد توفي وعليه دين فسأل هل ترك لدينه وفاء، فقال الصحابة لا، فقال النبي صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله صلي وعلي دين. يعني سيدنا أبو قتادة لم يهن عليه أن يضيع على الرجل أن يصلي عليه رسول الله صلاة الجنازة بنفسه وأن يشفع فيه، فقال صلي وعلي دين. إذن أبو قتادة تحمل الدين، ومع ذلك يروي أبو قتادة أن النبي لقيه في اليوم التالي فسأله هل أديت دينه، كان أبو قتادة انشغل أو نسي فقال لا يا رسول الله، فأمره أن يؤدي دين. ثم لقيه في اليوم الثاني واليوم الثالث هل أديت دينك، قال أبو قتادة نعم. قال النبي الآن بردت جلدته، يعني مع أن أبا قتادة تحمل الدين وتحمل أداء الدين إلا أن هذا الميت كان أو كانت رقبته معلقة بهذا الدين حتى أداه عنه أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه. فمال المسلم حرام واسمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أن نعظم أهل العلم، وأن نعظم الذين يبلغون عن الله، هؤلاء الذين يحملون الرسالة من يوم أن جاء بها رسول الله فحملها عنه الصحابة الكرام، ثم حملها عنهم التابعون وأتباع التابعون حتى وصلت إلينا. هؤلاء العلماء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة وتحمل مسؤوليتها لهم فضل خاص ومنزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى وينبغي أن تكون لهم منزلة خاصة عند المسلمين. يكفي أن الله اختصهم من بين البشر ليكونوا شهداء على وحدانيته كما قال سبحانه في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاختصهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا شهداء على وحدانيته. فإذا كان هؤلاء لهم منزلة خاصة عند الله سبحانه فينبغي كذلك أن تكون لهم منزلة خاصة في الحب وفي الإجلال وفي الإكرام وفي التعظيم عند عموم المسلمين. هذه إشارات سريعة لبعض حرمات الله التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعظمها، ودلنا ربنا على فضل تعظيم هذه الحرمات فقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير. وهذه النكرة تفيد العموم، يعني من عظم حرمات الله فله الخير كله من الله سبحانه وتعالى، أينما طلب الخير من الله سيلقى، فهو خير له عند رب. وهذا وبهذا يكون تحقيق الإيمان باسم الله العظيم. حين توقن وتعلم أن الله سبحانه وتعالى عظيم تعظم حرمات الله. تعظيم حرمات الله أن تعظم رب العالمين، تعظم الحلف بأسمائه وصفاته. من تعظيم حرمات الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. من تعظيم حرمات الله تعظيم كتاب الله وألا نكون ممن هجر القرآن. من تعظيم حرمات الله تعظيم بيوت الله واحترامها والتأدب معها، خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي. من تعظيم حرمات الله تعظيم المسلم، دمه وماله وعرضه، فكل المسلم على المسلم حرام. من تعظيم حرمات الله تعظيم العلماء الذين بلغوا الرسالة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.